بالنسبة للدعاء على الطفل في صلاة الجنازة، طفل صغير الدعاء له معنيه دعاء على الجنازة على له له ولا لوالديه، يعني طفل صغير الميت الكبير ندعو له بالمغفرة لأنه أذنب يكون عنده، أما الطفل اللي ما كلف صغير مات سنة شهور فعند الصلاة عليه هل هناك دعاء كما نسمع ندعو لوالديه بالصبر والمغفرة أن يبدلهم خيرا منه، أم هو الدعاء الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم للكبير والدعاء والأجر ينصرف لوالديه؟ يعني هذا أفهم من شعورك الله فيك أنه هل هناك دعاء في السنة خاص بالطفل أم تعني هل هناك في السنة الدعاء لأبوي الطفل؟ نعم. إذا ما صلي عليه؟ نعم. أنا لا أعلم لا هذا ولا هذا أو لا يحضرني الآن شيء من هذا، لا ليش البحث هنا التسبيلة الثالثة والرابعة الثالثة الدعاء للميت يعني يبقى لأهل الميت الدعاء المحفوظ محفوظ بس الله يجزيك خير على الشخص السؤال عليها اللهم اغفر لي الجمال ما أذنب يخطبنا فيه الكتاب يلا أمن محاود اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، لكن ليس هناك دعاء خاص بالنسبة للطفل فيما يحضرني الآن. اللهم اجعله دخل لوالديه. فإن جاء فلا عن النص. اللهم اجعله دخلا لوالديه وخلقه، اللهم ثقل به موازينه. إن جاء أما اختلاء فنحن ما نختلف. شيخنا بارك الله فيك، ما علم ثبوت زيادة عن 4 تكبيرات في صلاة الجنازة. لكن هل العلة في هذه الزيادات كما يقول البعض أن النبي أو من فعلها من السلف رضي الله عنهم كانت لمكانة هذا الرجل، يعني كونه عزيز أو عظيم في قومه فيصلى عليه أكثر من 4، أم خلاف ذلك؟ بارك الله فيك.